زار المشاركون في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب قاعة الآثار التاريخية لحركة الشباب. وضع الزوار سلة الزهور وبقعتها أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما بين الشباب والمنتصبين في الصالة العامة وسلموا عليهما. كما زاروا القاعة المركزية للتربية الطبقية.